بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على آله وصحبه ومن اتبع هداه آمين آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وجميع المسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لجنة قلمة وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي. قال: لجنة قلمة، لجنة الجنون، لجنة الجنون. جنة فسر الجنة إيش بالجنون. المادة هذه مادة الجيم والنون، والنون تدل في الأصل على الستر للشيء، الستر عموما. هذا مادة الجيم، فلذلك يكون الجنة لإيش؟ للحديقة أو المكان الذي في الأشجار وكثرة الأشجار فيه، فلو دخل داخل لغطته الأشجار، ها، فيقال جنة. هذا أصل دلالة هذه المادة. فإذا قلت جنة، هذا على وزن فعل اسم هيئة لبيان نوع من التغطية، نوع خاص، ها، وهو الجنون. فيكون جنة اسم هيئة، والمعنى الأصلي للمادة موجود في جنة، كما أنه موجود في جنة، كما أنه موجود في المجنون. المجنون عافانا الله وإياكم غطي على عقله، ما يدرك. والأصل في العقل أن يكون عاقلا يربط ما هو الصحيح ويترك ما ليس صحيح، وأما المجنون فلا، ما يربط شيئا، ها. يعني فيقال في عقلي تغطية خاصة، تغطية خاصة عن الإدراك الصحيح، فلذلك يصير جنة. نعم. شوف وجه قول القلب أنه جنان. أشوف في إيش؟ قلب. نعم، لا يقال الجنان، القلب هو قال الجنان. لم يذكر هذا. لا، هو أو يقال الجنان ليس الجنان. الجنان هو القلب، ويقال أيضا للقلب الضمير، لأن هذا القلب هو الذي أو هي اللي شئت قلت كذلك، فيه الأمور المستورة، الأفكار تكون مستورة فيها، ولذلك يقال ضمير. والضمير ليس بارز، يقال في ضميره، ويقصدنا في الضمير قلبه الذي هو مستور عن الناس. إذن فمادة الجيم أو معنى مادة الجيم والنون، والنون موجود في الجنان بمعنى العقل أو القلب الذي يكون مستورا عن الأنظار وعن كذا، إلا أن آثار ما في القلب قد يظهر على الجوارح. ولذلك يقول صاحب متن السلة، وليس بما يحتاج، ليس من يحتاج بكلامه، لكنه استعمله، استعمل الجنان بمعنى القلب الذي تستتر فيه الأشياء أو الأفكار، ها. فيقول وبعد: فالمنطق للجنان، للجنان، ها، نسبته كالنحو باللسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. إذن فالأفكار هذه أين تكون؟ تكون في الجنان مستورة، ها، ثم تبرز هذه الأفكار بحركات أو بأمور خارجية من صوت. فالصوت يدل، يعبر عما في قلبك، أو الحركة، ها، هكذا. أنت في قلبك شيء، هذا الشيء وهو أن تحضر فلانا، ها، فدل على ذلك الذي في قلبك إشارتك، ها، تعال. إذن فما في الخارج من هذه الأشياء هي التي في الحقيقة تعبر عن هذا الشيء المستور في قلبك الآن. أنت الآن في صدرك شيء، ما ندري، أليس كذا؟ هذا غيب، لكن لو أخبرتنا وتكلمت تقول ها ظهر الآن، رأيت. إذن فهذا هو أصل مادة الجنة، الستر والتغطية، رأيت. ولذلك انظروا من باب الفائدة، هناك هذا الرجل الأخطل، تعرفونه؟ تعرفونه؟ قولوا. نصراني. ايش؟ نصراني. اين كان؟ جاهلي نصراني. ها، نصراني فقط، بدأت بالنصراني، ابدأ بغير ذلك. عربي، قل كذا. عربي نصراني قح، أقول عربي قح نصراني، هذا هو الحق. هم ابتلوا في ذلك الوقت، ونسأل الله ألا يبتلينا، المبتليات في الدنيا كثيرة. على كل حال هذا كان نصرانيا لكنه عربي أصيل، كلامه قوي جدا، لسانه ما فسد. ها في ذلك الوقت في عصر بني أمية هذا الرجل يقول وإن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت معناه جميل جدا، وإن كان بعض الناس فعل به ما فعل. على كل حال وإن الكلام لفي الفؤاد، أي هذا الضمير الفؤاد ما هو؟ القلب، أي أن أصل فكر للإنسان في قلبه. وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إذا نطق كما سبق قلنا الآن، ها لفظك أو ألفاظك أو كلامك هذا يعبر عما في قلبك، أو إذا فعلت كذا أشرت من بعيد، هذه الإشارة تدل على ما في قلبك. إذن فمادة المقصود أن مادة الجنة أو الجنان هو القلب، لأنه محل ستر الأفكار، والقلب شيء عظيم. ها هو في القلب تكون صحة النيات أيضا، وبالقلب تعتقد العقائد، فيقال عقيدة كذا عقيدة كذا، هو يعقد إيه؟ يعقد فكرا في قلبه. ها رأيت؟ إذن فالعقل والجنان أمره عظيم جدا، أمره عظيم جدا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بأي شيء ينوي؟ ها شوف رجال القلب، القلب أمره عظيم. ولذلك إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. نعم. قال جنة الجنون، ومنه قوله تعالى أن به جنة، أن به جنة أي جنون، قال لجنة أي ستر للعقل، ما يدرك كما ينبغي. نعم. قال لجنة قل لما، قال لما يقال أصابت فلانا من الجن لما، لمة هذه فتح اللام، لما. قال وهو المس، وهو المس لمه أي مسه، معنى لما هنا مس. ولما يأتي مادة لما تأتي لمعاني منها الجمع أيضا، لكن هنا المس، لأن هذا المس لا يكون إلا بشيء هو الجمع، يجتمع الجني بذاك الإنسي ثم يحصل اللم وهو المس. إذا معناه لا يلمه بعيد، يلمه بعيد يقترب منه ويجتمع به بما يقدره الله، فيلمه يمسه بسوءه ذاك، أعاذنا الله منه. نعم. قال وهو المس والشيء القليل، ويطلق اللمة على الشيء القليل، على الشيء القليل. نعم. قال أيوة. وشعر رأس لمة هو على كل حال المجرد لما، إطلاق اللمة على الشيء القليل صحيح في العربية، وأنا أقول كثيرا ما أقول لو جاء بالشاهد كذا من عربي فصيح يتضح المعنى، لكن جزاه الله خير يمر. فلم لا يكون هنا تسمية الصغائر لمم، أي هو هذا من هذا، لأنه هو اللم هذا يعطي بمعنى الشيء القليل، وإصابة الشيء أو فعل شيء بقلة يقال له لما، وقد يقال ألم. هذا المتعدي أو الرباعي والثلاثي بمعنى يدوران على التعبير عن معنى واحد، الثلاثي والرباعي. فلمة الفعل القليل، وألم به يقال ألم به إلا أن ألم به في لغة العرب إذا قالوا ألم به بالشيء أي نزل به نزولا، وهذا يستعمله في الأصل في النزول في السفر، يسافر الشخص فينزل على شخص يقال ألم به، ألم في ليلة ما إن تميز بها لناصر اللون من ديجورها عرضا، ألم في ليلة نزل ومن قول الطغرائي لعل إلمامة إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البر في علالي، إلمامة جاء بالتاء إشارة إلى الوحدة أي النزل نزلة قليلة ومرة ما أعتقد كذا. إذن ففيه فعل الشيء بقلة، ألم بنا اليوم وراح، ألم بنا اليوم أو أمس وراح اليوم مثلا، أي ما مكث طويلا فعل فعلا قليلا من هذه الزيارة أو المرور هكذا، وهكذا المجرد. إذن فاللمم على هذا هو من جهة المقدار يقال لمم، لأن اللمم في الشرع هو ما صغر من الذنوب، ولذلك هذا الصغير من الذنوب يشترط أن يكون لمما بشرط أن لا يكثر منه، لأن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، لكن مرة فمرة ويروح. إذن أشوف إصابة صغيرة، إذن فقيل له لمم على هذا. نعم الشيخ، هل يكون المعاني ألم أحاط بشيء؟ لا لا لا، الهم هذا يستعمله الناس أخيرا في العصور المتأخرة وقبل هذه العصور، العلماء وغير العلماء، لكن العلماء منظور إليهم يستعملونه على كل حال بالإحاطة، يقال ألم بهذا الشيء. والتحقيق أن الأصل في ألم نزل به أو عرفه معرفة، لكن ليس من هذه المعرفة الإحاطة في كلام العرب. افهم ذا وتتبع كلامهم في استعمال هذه اللفظة، وهم أخير يستعملون في هذا ألم به أي أيش أحاط به؟ لا، ما تدل الإحاطة، لكن يدل على أنه فعل شيء عرفه، لكن الإحاطة لا، ليس معروف في معنى هذه المادة. نعم. قال وشعر رأس لمة، هو هنا على كل هي لا نطيل، هم إذا قالوا أحاط به لأن أصل المعنى أن ينزل في المكان متمكنا وإن لم يمكث طويلا، فهل هم استعملوا ألم بمعنى أحاط لأن الشخص الذي يصفونه بأنه ألم بكذا من الفنون أو من أمور أخرى لأنه نزل فيه وتمكن فيه، فقد يكون هذا، لكن مع كل هذا ليس لا نفهم من الإلمام الإحاطة هكذا مباشرة، لأنه لا يدل على هذا في اللغة. نعم. قال وشعر رأس اللمة، هذه اللمة قال هيئة هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. أيوة، إذا جاوز شحمة الأذن فيلم أي يجمع بعضه إلى بعض على هيئة معينة فيقال لمة، وهو على هذا اسم هيئة مصدر يطلق على الذات كما أنه قد يطلق المصدر على الذات، وإلى في الأصل أن يكون اسم هيئة، هيئة للجمع، لجمع الشعر، يجمعه جمعا هكذا يزين فيقال لمة. رأيت؟ نعم. قال فإذا بلغ المنكبين فهي جمة. شوف، فإذا بلغ العش المنكبين فهي جمة. جمة ماذا الجيم والميم والميم تدل على الكثرة، الكثرة بالشيء جمة، لأنه إذا وصل المنكبين فهذا لا يكون كذلك إلا إذا كان كثيرا فيتغير الاسم فيقال جمة. فأصل المادة الدلالة، الأصل المادة هو الكثرة، ومن قول تعالى وتحبون المال حبا جما تعالى الله جل وعلا. قال حبا وتحبون المال حبا، ما اكتفى بهذا، قال جما، ها كثير، وما يحتاج الى تفسير ذا. نعم. قال والجمع لمم ولمام. وجمع ايش؟ لمم ولمام. جمع ايش؟ لمة، جمع لمة، لمة لمام. لا بس هذا القياس، لمة لمام، ها ولمام ولمام صح، جمعان لمثل هذا. لمام جمع ولمم كذا كذلك. وهذا جمع مقيس، لا سيما لمم، لمة لمم، هذا كثير الانقياس في الاسم على وزن فعلة. ها فلو قلت قربة فعلة لمة فتقول قرب، ها تقول قرب، هذا المقيس. لكن يقال أيضا قراب، لكن ما جاء فعل فيه أكثر جمعا من لمام. نعم. قال وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي. هذا معنى معنى لمة الناس، يقال الزمرة أو الجمع، هو إيش؟ لمة. لمة لمة لمة جماعة أو مجموعة من الناس أو جماعة من الناس، يقال لمة. رأيت لمة في باب المسجد النبوي أو في باب كذا أو هنا، المهم لمة جماعة من الناس. نعم. قال لمة بالضم الصاحب أو الأصحاب في السفر. ها قد يأهوذ، قال شوف، قال الصاحب إيش أو الأصحاب في السفر. إذا كان أصحابا فجماعة، على لأن اللمة يجب أن جماعة، لكن إذا أطلق على الفرد فهذا الفرد في السفر إذا انضم إلى صاحبه يكون، إذا كان إذا انضم إلى واحد مثله يكونان اثنين، وإذا كان اثنين فالعرب قد تطلق على الاثنين ما يفيد الجمع. قد يتقون، لأن الاثنين عندهم يعامل معاملة الجماعة كثيرا كثيرا. ولذلك سلك بعض حملة الشريعة المطهرة مسلك جعل الاثنين جماعة، منهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، كما أشار إلى ذلك مجدد العلم في قدر الشنقيط في أصول مالك بقوله أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان، في رأي الإمام الحميري لاثنان أقل معنى الجمع، ها جمع على كل حال. إذن فهذا الصاحب هنا. نعم. قال بالضم الصاحب والأصحاب في السفر. أيوه. والمؤنس للواحد والجمع. والمؤنس للواحد والجمع، يقال له إيش؟ يقال لمة، يؤنسه على أنه إذا آنس واحدا أو أكثر فهو لمة، يطلق على ذلك الذي يؤنس غير لمة. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. من أخاه؟ من أخاه؟